قبة الله تجمع الأرض جمعا وبيمن البديع تطوى السماء قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء قبضة الله تجمع الأرض جمعا وبيمن البديع تطوى السماء قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء حكمة الله حكمة الله أحكمت كل أمر فاستنارت بروحها الحكماء خبرة الله أتقنت كل شيء أكرم الخلق عليك.